إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السعادة في الحياة الدنيا وفي الأخرى تكمن في أمور أربع، وهي المسائل الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي العلم، العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة فهما صحيحا سليما، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إليه بالقول وبالفعل وبالكتابة وبسائر الطرق التي تحقق هذا الغرض، ثم الصبر على ذلك، فإن الصبر من صفات أولي العزم. هذه الأمور الأربعة هي قطب رح السعادة، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا قد عزمنا على تحقيق تلك المسائل العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحقق هذه المسائل على وفق المنهج السليم، منهج السلف، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من بعدهم. لقد تقرر هذا الدرس في 5 أيام من بعد صلاة العشاء إن شاء الله، يومان في الحديث في بلوغ المرام، و3 أيام في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا الهدى والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قارئنا وإنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. لا أبد من الحديث الأول، أبد من الحديث الأول، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كان السلف في أوائل ما جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك التبويب معروفا لديه، ولكن تسهيلا لجمع العلم كل في بابه وكل مسائل في ما يجمعها من المسائل الأخرى، ثم رأوا أن ذلك أرفق بطالب العلم وكان ذلك حقا وصدقا. فبوب المحدثون كتبويب الفقهاء، والمؤلف رحمه الله شافعي المذهب فبوب على وفق المذهب الشافعي. نحن نعلم أن الإنسان المسلم مطالب في هذه الحياة بعبادة ربه، ثم بعد ذلك بالسعي في هذه الحياة ليقوم بنفسه وبمن يعول، فكان ذلك لازما أن يبدأ بالأهم في الأهم، بأحكام العبادات ثم أحكام الحياة المشتملة على أحكام المعاملات. ثم لما كان الإنسان بحكم طبيعته تنشأ بينه وبين الآخرين علاقة، جاء كتاب النكاح وما يتعلق به، ثم إن هذه العلاقة قد يعتريها ما يعتريها من التنازع والخصام، فجاء كتاب القضاء وما يتعلق به. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله مشى على طريقة الفقهاء، فابتدأ بكتاب الطهارة، والكتاب مصدر من كتب يكتب كتابا، وهو مأخوذ من الجمع التجمع، ومنه كتيبة بني فلان أي مجتمعهم، وكتيبة الخيل أي اجتماعها. فلما كانت هذه المسائل التي ترتبط بالطهارة مجتمعة بعضها ببعض، وهكذا في كل كتاب، أطلق عليها إطلاقا عرفيا، هم يقولون إطلاقا مجازيا ونحن نقول إطلاقا عرفيا، أي عرفيا متعلقا بهم، ويكون حينئذ إطلاق صحيح على هذا المعنى. وأما الطهارة فإنها في اللغة النزاهة والتنزه من الأقدار الحسية والمعنوية، وأما في اصطلاحهم فهو اصطلاح متعدد الألفاظ، وهذه الاصطلاحات ليست متعبد أو ليس متعبد بألفاظها، ولهذا بأي لفظ عبرت فهو تعبير صحيح. ولهذا فإننا نقول إن الطهارة هي إزالة الحدث وتغيير الخبث، إزالة الحدث والخبث، فهي تتضمن معنيين: الأول إزالة الحدث، والحدث معلوم من كلام الفقهاء أنه في الغالب غير محسوس، وإنما هو وصف يتعلق بالبدن، هذا الوصف يؤخذ من حكم الشارع، إذا وقع هذا الوصف منع الصلاة ونحوها مما اشترط له الشارع الطهارة، لأن الإنسان حينما يحدث بحدث من النواقض، مثلا نام نوما مستغرقا ثم قام، فهو حينئذ في حكم الشرع محدث، لكنك لا تنظر شيئا فيه فهو وغيره سواء. فحينئذ نحن نقول أنه بسبب هذا النوم حصل لك هذا الوصف وهو الحدث استوجب واقتضى أنك ممنوع من جملة من العبادات التي اشترط لها الشارع الطهارة. أما قولهم إزالة الخبث فإن الخبث أمر محسوس وهو الأمور النجسة، وهذا يقتضي منا بيان ما هي الأمور النجسة في معناها العام. نقول إن الفقهاء قد قسموا النجاسة إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة الحسية هي تجتمع أيضا مع الحدث في معناها العام، لأن النجاسة المعنوية تجتمع مع الحدث في المعنى العام لأنها معنوية وليست بمحسوسة. مثال ذلك المشرك حينما حكم عليه بأنه نجس، فإن الراجح أن نجاسته نجاسة معنوية، وحينما تنظر إليه كشخص تجده هو والمسلم سواء، ولكن هذه النجاسة وصف جاء من الشارع تعلق بهذا المشرك فسمي نجسا نجاسة معنوية. وأما النجاسة الحسية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيرها، وفي الحقيقة أن هذا التعريف بما يسمى عند الأصوليين يستلزم الدور، لأن حينما نقول النجاسة العينية ما لا يمكن تطهيرها يسأل سائل فيقول ما هو الذي لا يمكن تطهيره، فالحقيقة أن هذا حكم للنجاسة العينية وليس تعريفا لها. ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريفها: إنها هي التي حرمها الشارع لا لضررها ولا لخبثها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. حرمها الشارع لا لضررها، يخرج به الأمور القاتلة كالسم من الأشياء المحسوسة فإنه يحرم تناولها، لكنه لوجود الضرر الذي فيها، فحينئذ هذه تخرج معنا من التعريف حينما نقول هي التي يحرم تناولها لا لضررها ولا لقذرها، كأعزكم الله المخاط ونحوه فإنه يحرم تناوله، لكن لماذا؟ لأنه مستقذر طبعا، ومعلوم في أحكام الأطعمة أن من أنواع المحرمات المستقذر طبعا، قال بعض الفقهاء عند العرب، وسيأتي إن شاء الله. ولا لحرمتها، يخرج الصيد على المحرم ويخرج الصيد في الحرم، فإنه يحرم تناوله سواء على المحرم أو غير المحرم على خلاف كما سيأتي إن شاء الله في الحج. فالحاصل أن النجاسة العينية هي التي يحرم تناولها لا لأنها ضارة ولا لأنها قذرة ولا لأنها محرمة، ومع هذا يبقى التعريف محل نظر. ولكن الدرس ليس درس فقه، وإنما المراد الإشارة. وأما النجاسة، هذه النجاسة قولهم أنه لا يمكن تطهيرها، لننظر مثلا إلى العذرة عز الله الجميع، فإنه لا يمكن مهما حصل من الطرق لا يمكن أن تنقلب إلى عين طاهرة. وأما البول فإنه يمكن، قد ذكر الفقهاء طرقا كثيرة، وأيضا هناك طرق في عصرنا الحاضر، فتخرج حينئذ من، هل تخرج حينئذ من التعريف أو لا تخرج؟ الحقيقة أنها لا تخرج، لأنها نجسة نجاسة معنوية. وأما النجاسة الحكمية فهي التي يمكن تطهيرها، هكذا عرفوها، وهي في الحقيقة حينما تنظر بدقة تجد أنها هي النجاسة العينية إذا أصابت محلا يمكن فصل هذه النجاسة عن هذا المحل، فحينئذ بهذا الاعتبار تسمى هذه النجاسة نجاسة حكمية. مثل البول إذا أصاب الثوب، فإنك حينما تغسل هذا الثوب فإن النجاسة تزول منه، فحينئذ هو قبل الغسل يسمى نجس، وهكذا في الأرض أو وفي غيرها. ثم قال رحمه الله: باب المياه. اصطلحوا على أن الكتاب يشتمل أبواب، وأن هذه الأبواب ترتبط برابط مشترك يجمعها بالكتاب، مثلا باب المياه، ثم باب الآنية، ثم باب إزالة النجاسة. كل هذه الأمور متعلقة بالطهارة، فهذه الأشياء التي يجمعها جامع مشترك يربطها بجنس أسموه بالكتاب، ثم يأتي بعده الباب. الباب يشتمل على مسائل متفقة أو مشتركة بجامع يربطها بالباب، وهكذا. وهذا يسميه المناطق الجنس ثم النوع ثم الأفراد، فهم تقريبا مشوا على تلك الطريقة تسهيلا للفهم. وأما المياه فإنه جمع ماء، والأصل أنه لا يجمع، لأن الألف واللام هنا للجنس، وهو جنس، والجنس لا يجمع، لكنه جمع نظرا لتعدد أنواعه، نظرا لتعدد أنواعه التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ثم إن المؤلف رحمه الله ابتدأ كلامه على، أو ابتدأ الأحاديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن لن نلتزم بذكر الراوي والترجمة له، لأن هذا سهل الرجوع إليه ولله الحمد، فنأخذ ما يهمنا من الأحكام وبيان المعاني وسبب الحديث ودرجة الحديث على شيء من الإيجاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر. هذه اللفظة من ألفاظ الراوي، لكنها تسمى عند الأصوليين لفظة مجملة، لأنه حينما يقول قال في البحر، ما هو المراد بالمقول؟ أي في نوعه أو في لونه أو في صفته أو في حكمه؟ قال العلماء المراد في حكم البحر، الأحكام الشرعية المتعلقة بالبحر، لأن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه في الغالب إنما يأتي في الأحكام الشرعية. والبحر في الراجح من أقوال اللغويين يطلق على الماء الكثير، سواء كان مالحا أو غير مالح. فالأنهار من البحر الماء الكثير المتجمع يعتبر في حكم البحر، وأيضا البحار المعروفة المعهودة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البحر وفي حكمه؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمين من أحكام البحر، فعلمنا بهذا أن قوله في البحر، وأن الحمل على أن المراد بقوله في البحر على حكم البحر ليس غالب، ليس كل الأحكام المتعلقة بالبحر، وإنما هي جملة من الجمل المحتاج إليها، التي احتاج إليها السائل من أحكام البحر. وإلا هناك أحكام كثيرة، وهي في مذكورة في ثنايا كتب الفقه من أحكام البحر، ولم ترد في هذا الحديث. قوله هو الطهور ماؤه، قوله هو الطهور، الطهور المراد به البحر، مكان البحر، أي أن هذا البحر ماؤه طهور. فالماء هنا فاعل، والمراد بالطهور هنا هو مكان البحر الذي تجمع فيه الماء. فهذا المكان ماؤه المتجمع فيه طهور. والطهور تعريفه يختلف بتعريف فهم الفقهاء لحكم الماء، فإن الغالب عند الفقهاء أنهم يقولون الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن هذا أيضا تعريف بالحكم وليس تعريفا صحيحا، لأنما حين نقول ما هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، حينئذ يبقى هذا التعريف محل إشكال. وحينئذ نقول الطهور هو الذي حكم الشرع بأنه مطهر، أو هو الذي حكم الشرع بأنه مزيل مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. فيستقيم معنا التعريف، ويقولون إن حينما تقول طهور فإن هذا المراد به فعل الإنسان، وحينما تقول طهور فهو الماء المستعمل في الطهارة، وقال بعضهم العكس. الحل ميتته، الحل قسم مضاد للحرمة، فهو لفظ من الألفاظ الشرعية التي نستفيد منها جواز الأمر، ويقابله الحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحل ميتته علمنا بأن هذه الميتة حلال أي ضد الحرام، وإلا فقد ذكر الأصوليون ألفاظا مرادفة للحلال، ومنها حينما يقول المفتي هذا لا بأس به، يفهم المستفتي أن هذا الأمر حلال. والحقيقة إن هذه الألفاظ التي ذكر الأصوليون بعضها ليس عليه دليل، وبعضها دليله هو تورع البعض عن إطلاق الحل والحرمة إلا بدليل واضح صريح. وأما ما جاء نصا في حكم الشارع بالتحليل فإنك تقول هذا حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، الميت في التعريف اللغوي والاصطلاح الشرعي هو ما مات حتف أنفه بدون ذكاة شرعية، والمراد بميتة البحر هاهنا هي ما كان من دواب البحر الأصلية، والدليل على هذا الإضافة بميتته والحل ميتته، فأضاف الميتة إلى البحر فنبقى على هذه الإضافة، ولا يدخل فيها ما عاش في البحر وليس أصلا إنما عيشه في البر كما سيأتي في فوائد الحديث. ثم قال المؤلف في بيان درجة الحديث وأنه صحيح، صححه ابن خزيمة والترمذي هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم قد أعل بعض طرقه فإنه عند أكثر الحفاظ حديث صحيح ومتلقى عند الأمة بالقبول، فحينئذ لا نتطرق إلى أكثر من ذلك. الأمر الذي جاء في هذا الحديث هو سبب الحديث. هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا اختلف اسمه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا وإن أفنتوضأ به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا السبب يوقفنا عند مسألة هامة من مسائل الأصول، وهي أن العموم كما في هذا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته يأتي ويرد بناء على سبب خاص. هذا الحديث جاء هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يركبون البحر وأنهم لا يحملون معهم إلا القليل من الماء، فكأن المسألة مسألة حاجة وضرورة. فحينما ينظر الإنسان إلى السبب فإنه يقول هذا إنما ورد في مسألة خاصة وهي مسألة ضرورة، ثم إن السائل قال أفنتوضأ به فلماذا نحمله على أكثر من ذلك. ولهذا فإن من المناسب أن نتدارس هذه المسألة وهي مسألة العموم والخصوص، إذا ورد عام في لسان الشارع بناء على سبب خاص. للعلماء تفاصيل كثيرة لكنه يجمعها حالات أربع هي كالآتي: الحالة الأولى أن يأتي العام جزاء للسبب، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عندنا لفظ عام فاقطعوا أيديهما، وعندنا سبب وهو الزنا. نعم طيب ماشي، السرقة. فهذا السبب هو جزاء، هذا العام هو جزاء للسبب الذي تقدمه السرقة، فحينئذ في هذه الحالة العام مرتبط بسببه، فإن قطع الأيدي إنما يكون في السرقة فقط. أيضا مثل الزنا، آية الزنا قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما الآية، هذا لفظ عام جاء جزاء للسبب الذي تقدمه الزنا، فيقول الأصوليون أن العام يرتبط بسببه. أيضا آية الدين وهي على القائلين بوجوب الكتابة، سبب وجوب الكتابة هو الدين، وأيضا الكتابة هي جزاء للدين، وحينئذ فهي هذا العام متعلق ومرتبط بسببه. الحالة الثانية أن يرد العام ليس جزاء للسبب، ولكن لأن العام لا يفهم إلا بسببه، كما لو قال رجل أليس لي عندك مبلغ كذا وكذا، فتقول نعم، حينما نقول إن السؤال معاد في الإجابة، نعم عندي لك مبلغ، فهل هذا الإقرار يعتبر عام أو يرتبط بسببه وهو الأول؟ والحقيقة أن السؤال إنما هو إذا قال نعم فقط، أن المثال إذا قال نعم، لأن السؤال معاد في الإجابة، فحينما يقول نعم لفظ عام، فهل يرتبط بسببه أو يكون عاما في هذا السؤال وفي غيره من الحقوق؟ قال الأصوليون إن هذا العام مرتبط بسببه فقط ولا يعم غيره. الحالة الثالثة أن يأتي العام ليس جزاء للسبب، وهذا العام يفهم بدون سببه. من الأمثلة التي ذكر الأصوليون على الحالة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل إن أحدنا يلقى أخاه أفينحني له، قال لا، قال أفيلتزمه ويعانقه، قال لا، قال أفيصافحه، قال نعم، يعني المعنى نعم يصافحه، فهذا يعني أحدكم يصافح أخاه عام، سواء لقيه سواء كان معه عند الانصراف في جميع الأحوال، فهل هي خاصة بما سأل عنه السائل حين اللقي فقط أو حينما؟ فالحقيقة أن هذا ذكروا هذا المثال وأنا لم يتحرر لي ولم أفهم أن هذا المثال هو مثال صحيح لهذه الحالة، لأنه ليس هناك عموم. الحالة الثالثة أن يرد العام ليس جزاء للسبب، وهذا العام مستقل بنفسه يفهم بدون سببه، لكنه خرج مخرج الجواب لهذا السبب ولم يزد في الجواب، أي المتكلم، مثل له الأصليون بقولهم حينما تقول تعال تغدى معي، قال إن تغديت فعبدي حر، أو إن تغديت فامرأتي طالق، فهذا لفظ عام وهو لفظ يستقل بنفسه بدون السؤال الذي قبله، وليس جزاء للسؤال الذي قبله، لكنه خرج مخرج الجواب. ففي هذه الحالة الأصوليون وجمهور الأصوليين والفقهاء على أنه خاص بالسبب، ولهذا فإن تغدى عنده فعبده حر، إن تغدى عنده في الطلاق فامرأته طالق، لأنه هذا اللفظ العام وهو قول إن تغديت، هو لم يقل إن تغديت عندك، قال إن تغديت فامرأتي كذا أو عبدي كذا، فهو لفظ عام يرتبط حينئذ بسببه. وخالف بعض الأصوليين قالوا إن هذا اللفظ حينما جاء جوابا عن السائل جاء بلفظ العموم، ومعلوم أن حكاية الحال تنزل منزلة العموم، ترك الاستفصال في مقام الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن هذا قول مرجوح. الحالة الرابعة وهذه أهم الحالات هو أن يخرج العام بناء على سبب، لكن هذا السبب هذا العام جاء جوابا لهذا السبب وبناء عليه، وجاء مع هذا العام زيادة على الجواب عن هذا السبب، كما في حديثنا الآن، فإن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه، هذا جواب، وهذا جواب عام، ثم زاد جوابا آخر فقال الحل ميتته. ففي هذه الحالة يقول الأصوليون أيضا نحن نقسم هذه الحالة إلى قسمين: حالة أن يرد الجواب العام متعلقا بالجواب على السبب، وزاد المتكلم جوابا آخر لم يرد في السبب، هذا هو القسم الأول. وأصرح مثال له هو حديثنا الذي معنا، فحينئذ يقول الأصوليون إنه بالاتفاق أن اللفظ لا يرتبط بسببه في كلا الحكمين أو الأحكام التي تكلم بها المتكلم. إذن حينما قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، لا يمكن أن أحمله على السبب الذي سأل عن السائل أنه حال ضرورة أو أنه سأل عن الوضوء، بل أجزم جزما أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أراد حكما عاما في سؤال السائل وفي غيره من الأحكام. والحكم الثاني أيضا الحل ميتته، أيضا قالوا إنه عام، وحينئذ أخذوا منه كما سيأتي في الفوائد جميع حل جميع أنواع ميتة البحر. القسم الثاني هو أن يرد الجواب بناء على سبب، لكنه إن جاء فيه زيادة إنما هي زيادة عموم شخصي، ويتضح ذلك بالمثال آية القذف. القذف معروف أنه نزل بسبب أن هلال بن أمية قذف امرأته، ومعروفة القصة حتى نزلت الآية ولم يكن معه بينة، فنزلت الآية والذين يرمون، هذا اللفظ عام. والسبب الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحكم فيه إنما هو في شخص وواقعة معينة. أيضا مثل آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية إنما نزلت في عثمان بن طلحة حينما أخذ منه علي بن أبي طالب مفتاح الكعبة، ومعروفة القصة. ثم إن حينما نزلت هذه الآية أخذ النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح ورده لعثمان. لا يمكن أن نقول إن هذا العام مرتبط بهذه النازلة لأنها هي سببها. هذا القسم كما في القسم الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه هي القاعدة التي يذكرها المحدثون والفقهاء دائما بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة قاعدة صحيحة لكنها ليست على عمومها. إذا فهمنا ذلك ننطلق إلى فوائد الحديث. هذا الحديث أفاد أولا قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، أفاد أن ماء البحر طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أي أنه يرفع الحدث سواء كان هذا الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. ومأخذ هذا الحكم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وهذا أمر اتفق عليه غالب العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لكن بعض أهل العلم ذكر خلافا في ذلك عن ابن عمر وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص، وأوردوا في هذا حديثا مرفوعا ماء البحر لا يجزئ في وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم تحت النار بحرا، ثم ذكر سبعة أبحر وسبعة أنيار. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل إن بعضهم قال لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هناك قاعدة أولية أن العموم عموم محكم، وأنه لا يمكن أن يخصص إلا بحديث أو بدليل صحيح مماثل للحديث العام. الفائدة الثانية أن هذا الحديث استدل به بعض الأصوليين في كتاب الاجتهاد وأحكام المفتي أنه يشرع للمفتي أن يزيد في الجواب عن السؤال بما يقتضيه المقام من حاجة سائل أو من بيان فائدة قد تخفى، وهذه في الحقيقة فائدة صحيحة لأنه قد دل عليها حديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فعد النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أمور لا يلبسها المحرم، هل يلبس المحرم القفازين، الحديث الذي في الصحيح، وقد بوب عليه البخاري باب في الزيادة عن الجواب للسؤال. فإن قال قائل إن السؤال يكون مطابقا إن الجواب يكون مطابقا للسؤال، قاعدة السؤال لا بد أن يكون مطابقا، الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال، فيقال حينئذ إن المراد بالمطابقة هي أن يكون الجواب مفيدا للسؤال. أما الزيادة فإنها لا ترد في المطابقة، المراد أن تكون مطابقة تفيد الجواب الذي يرفع الاستشكال، أما الزيادة فإنها لا تنافي هذه القاعدة. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث دل على أن جميع أنواع دواب البحر كلها حلال، والكلام في هذا كلام في أمرين. الكلام الأول أو الأمر الأول هو هل كل دواب البحر يجوز أكلها؟ الأمر الثاني هل ميتة البحر كلها جائزة؟ أما السؤال الأول فإن هناك خلافا لأهل العلم، فمنهم وهو مذهب الحنابلة يقررون بأن جميع دواب البحر التي لا تعيش إلا في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، هذه الأمور الثلاثة استثنوها بأدلة وردت في السنن. ولكن هذا الاستثناء يعارض هذا الحديث، عموم هذا الحديث، ولهذا الإمام مالك يرى أن جميع أنواع الدواب التي لا تعيش إلا في البحر فإنها حلال. ومن أهل العلم من يربط ذلك بالبر فيقول الدواب التي لا تحل في البحر في البر وهي موجودة في البحر فإنها غير جائزة، ويستدل بالعموم في تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا سيأتي في إن شاء الله في أحكام الأطعمة. أما الأمر الثاني فأما الترجيح فإن استثناء الاستثناءات التي استثناها الحنابلة في الحقيقة أنه قد قام دليلها، فقد يكون هذا هو الأرجح والله أعلم. أما الأمر الثاني وهو ما مات في البحر فهل يحل بدون تذكية؟ هذا محل أي تفصيل. كل ما لا يعيش إلا في البحر إذا مات في البر فإنه حينئذ يكون داخلا في هذا العموم. أيضا هذا التفصيل الأول أو الحالة الأولى. الحالة الأولى كل ما مات في البحر من دواب البحر فإنه حلال إذا مات بدون تذكية. الكلام الآن عن ميتة البحر، كل ما مات في البحر وهو من دوابه الأصلية فإنه حلال لعموم هذا الحديث. الأمر الثاني ما مات في البحر ولكنه ليس من دوابه الأصلية وإنما هو من دواب البر فإنه لا يدخل في عموم هذا الحديث، لأن المراد بالميتة هنا هي ميتة البحر التي تعيش فيه أصلا. وضح؟ الفائدة الرابعة أو الخامسة أن المفتي يشرع له أن يقرن الجواب بالدليل، ولكن هذه المشروعية ليست على سبيل الإلزام، ولهذا قرر أهل الأصول في آداب المفتي أن المفتي ليس من الأدب له ولا ينبغي له أن يسأل العالم عن دليله، ولكنه إذا طلب الدليل استرشادا ساغ له ذلك، وقال بعضهم لزم العالم أن يبينه له إذا كان دليلا قطعيا بمعنى دليل صريح من الشرع. أيضا من الفوائد التي استنبطها بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يسأل في كل شيء خالف العادة والأمر المعهود، إما في معهود الشارع وإما في معهود العرف. ومأخذ هذه الفائدة أن السائل حينما نظر إلى ماء البحر وجد أن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء المطر ليس كماء البحر، فإن ماء البحر مخالف لماء المطر من حيث العذوبة والملوحة، فوجد أن الماء ماء البحر متغير عما عهده في معهود الشارع عندهم، فسأل حينئذ. فاستنبط العلماء من هذه أو من هذا الأمر أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يسأل في كل شيء خالف العادة، ولو لم يكن هذا الأمر واقعا له. السائل هو لم يقع له بعد، هو يخبر عن حال مستقبلية، إنا نركب البحر، فحينئذ يكون هذا مستثنا من عموم تحريم الأغلطات والمسائل التي لا تقع أو التي لم تقع. إذا كان الأمر يستوجب وقع أمر في عند الناس ولكنه لم يقع للسائل، وكان هذا الأمر مخالف لمعهود الشارع أو معهود الناس، فإنه حينئذ لا نقول يجب، لكنه يشرع السؤال عنه، ولا يدخل في باب النهي عن الأسئلة التي لم تقع. في استفسار في هذا الحديث ظهرنا أطلنا فيها، نحن نظن أننا نأخذ 8 حديث، لكن بس ما أدري إلا المسجد متى يسكر. 10 سم من الصلاة ولم بعد ساعة جمع بقي الأربع، أو أنت ما بقي إلا 5 دقائق. ما في أحد يخبرنا هنا، تسألهم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه 3 وصححه أحمد. هذا الحديث أما ما يتعلق بألفاظه فهو واضح، قد بينا الطهور ما معناه والنجس ما معناه وأقسامه، ودرجة هذا الحديث حديث صحيح، وقد قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة حديث صحيح، وصححه جماعة من الحفاظ، وما ذكر فيه من تعليل فإنه تعليل ضعيف، وهو حديث أجمع الفقهاء على الاستدلال به وحفاظ المحدثين على أنه حديث صحيح، فلا نطيل في درجته. وهذا الحديث أيضا حديث له سبب، ولهذا قدمنا بين يدي هذا الحديث الكلام عن العموم والسبب وتعلق بعضهما ببعض. هذا الحديث جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن والكلاب والحيض أفنتوضأ منها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن البئر فأجاب بحديث بلفظ عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه البئر بئر ذكر بعض المحدثين أنه رآها وأنه دخل البستان التي كانت فيه وقال كانت إذا قال سألت قيم هذه البئر عن هذه البئر فقال إنها إذا كانت ملآ تصل إلى العانة وإذا قلت كانت أقل من العورة. قال فذرأتها فوجدت عرضها 6 أذرع ولا أعلم عنها الآن شيئا وعن وجودها وهل هي لا زالت قائمة أو لا، والله أعلم. الحاصل أن لا يهمنا مكانها ولا معرفتها لأنه لا يتعلق بها شيء شرعي، إنما الكلام عما يتعلق بلفظ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو العمدة في أحكام المياه. هذا الحديث كما ننظر حديث عام يبين لنا أن الماء طهور، هذه جملة. الجملة الثانية يبين لنا أنه لا ينجسه شيء. إذن عام في أنه طهور وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن إذا اعتراه أي أمر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا عموما وهو أنه لا ينجسه شيء. فهل نبقى على هذا العموم؟ أولا من المعروف في قواعد الشرع أن العموم يجب العمل به ولو لم يعلم الإنسان مخصص، فحينئذ هذا العموم يبين لنا أن الماء مهما وقع فيه أي شيء نجاسة أو غيرها فإنها لا تغير من طهوريته، فبقي هذا العموم محل إشكال. فجاء العلماء فبينوا لنا هذا الإشكال فرفعوه فقالوا إن هذا العموم مخصوص بالإجماع على أنه طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير، فإن تغير من إطلاقه شيء فحينئذ ينقلب الحكم. إن تغير من إطلاقه إطلاق الماء ومسماه فحينئذ ينقلب الحكم. ولكن قد يسأل سائل فيقول وهل عموم الشريعة من القرآن والسنة تخصص بالإجماع؟ فيقال نعم، إن الإجماع طريق من طرق التخصيص لأدلة الشرع. فيقال وهل هذا صحيح؟ فيقال إن نظرت إلى الإجماع كذات الإجماع فهذا أمر غير صحيح، لأنه لا يمكن ولو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها لا يمكن أن تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم والأمة لا، وإن قلنا إن إجماعها حجة فإنها لا تطابق عصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حينما نقول إن الإجماع مخصص بالنظر إلى أن كل إجماع فلا بد له من مستند، ولكن قد يظهر لنا هذا المستند وقد يخفى، وهذا كلام عند الأصوليين طويل في البحث عن المستند وما يتعلق بذلك. فالحاصل أن هذا الحديث قرر لنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته أو لم تغيره، ففي القسم الأول إذا لم تغيره فهذا ليس محل الإجماع، إنما الإجماع إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرته، غيرته عن مسماه، فحينئذ غيرت أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو ريحه، ففي هذه الحالة قام الإجماع على أن العموم غير باق على عمومه في هذه الحالة، وهذا يظهر أنه فهم. القسم الثاني إذا وقع في الماء نجاسة فلم تغيره، ففي هذه الحالة هذا هو معترك المحدثين، فقهاء المحدثين والفقهاء، قد كتب في هذا كتابات كثيرة، وممن تكلم في هذا كلام طويلا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشوكاني وغيرهم، ولكن يمكن تلخيص الكلام أن العلماء لهم قولان في هذا، إذا وقعت في الماء نجاسة فلم تغيروا، القول الأول أنه طهور وأنه ما دام باق على مسماه فإنه لا ينجسه شيء، أخذا من عموم هذا الحديث، أخذا من عموم هذا الحديث الذي بين لنا أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكيف وهو لم يتغير؟ فإذا لم يتغير فنحن نطبق هذا الحديث عليه. وقال بعض أهل العلم هو الجمهور أن هذا ينقسم إلى قسمين، الماء إما كثير وإما قليل، فإن كان كثيرا فلم تغيره فإنه طهور باق على طهوريته، فإن غيره فقد حكينا الإجماع أنه نجس. وأما إذا كان قليلا فإنه بمجرد الملاقات بصرف النظر عن التغير فإنه ينقلب إلى حكم النجس، إلى حكم النجس، بمعنى أنه يكون في حكم الشرع نجسا، هذا هم يعبرون يقولون في حكم الشرع نجسا وإن كان مسماه باق. وقد وقف لهم عموم هذا الحديث فلا بد أن يخرجوا منه. قالوا قبل أن نجيب عن هذا الحديث لنا أدلة تدل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فبمجرد الوقوع والملاقاة فإنه يكون نجس. قالوا أحاديث كثيرة، حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجدي ثم يغتسل فيه، حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، حديث إذا قام أحدكم من يومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وكأن أن الإخوان يعلنون بانتهاء الوقت ونكمل إن شاء الله، ومعنى هذا أننا لن نطيل في التفصيل، مع أنني أظن أن هذا ليس إطالة وليس تفصيلا، وهذا مقتضى ما يمكن الإيجاز، لكن نسأل الله جل وعلا البركة لنا في أعمارنا وأقوالنا وأفعالنا وأزماننا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.